بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، خلاصة ما قيل أمس بالنسبة للرؤى. أولا، أن رؤيا الأنبياء حق. إذا رأى النبي، أي نبي عليهم الصلاة والسلام أجمعين، رؤيا فهي حقيقة، وقد تحتاج إلى تأويل وتفسير، وقد تكون واضحة لا تحتاج إلى تأويل ولا تفسير. ولكن من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعلم آداب الرؤيا. نقول كل واحد ممكن يرى في المنام ما يرى، ويحتاج إلى فقه ومعرفة بآداب الرؤيا، ماذا يفعل إذا رأى مناما، وكيف يتصرف إن سرته الرؤيا أو أساءته ورأى فيها ما يؤسفه أو يحزنه. البخاري عليه رحمة الله ذكر عنوان وسماه الرؤيا من الله، وإحنا عارفين في دروس البخاري أن البخاري رحمة الله عليه لما يكتب عنوان يقصد منه حاجة. إذا قال الرؤيا من الله يبقى يقصد ما ورد في أحاديث أن هناك رؤيا وهناك حلم، فيه رؤيا وفيه حلم، ودول دي مصطلحات شرعية لا يجب أن نغفل عنها. الرؤيا أن ترى شيئا واضحا سارا، زي ما قلنا تشوف خضرة، تشوف مية، تشوف حاجة حلوة، تشوف ناس بتحبهم، تشوف نفسك بتاكل أكل طيب، تشوف فاكهة، تشوف لبن، دي أشياء طبيعية لما الإنسان بيراها يعني يستريح فيها. وفي أشياء بتبقى غير مريحة، فهذا يكون مع الشيطان. زي ما الواحد يشوف نفسه بيتعور، راح يشوف نفسه يديه اتقطعت، يشوف راح رأسه رقبته وقعت في الأرض، أو يرى أشياء غريبة يقول لك أنا واقف شفت نفسي محطوط في القبر وناس بيدفنوني أنا ببص، حاجة ما تحصلش في الحياة الطبيعية. يبقى هو في المنام بيشوف نفسه انه هو موضوع في حفره، او يشوف نفسه غرقان ومحدش قال مش قادر يطلع، ونفسه وشايف نفسه هو في البحر. هذه الامور قد تكون تخاليط، بمعنى امور مختلطه، وقد يلبسها الشيطان عليه، والشيطان عليه لعائن الله من طبيعته انه يعادي الانسان ويحب ان يؤذي كل انسان. إذا كان عاوز يؤذي بني آدم في الدين، يخليهم يعبدوش ربنا، يخليهم يبعد عن الله، ويخليهم يعمل أعمال فيها معاصي، إذا كان ده فعل الشيطان مع البشر، فما ظنك في المنام؟ يقول لك إذا لم يستطع الشيطان أن يتغلب على البشر في الحياة، يعني حتى يعرف واحد مواظب على الصلاة وحريص على الأعمال الصالحة ما بيزعلش حد، فيقول لك يعني ده يتعبني ليه؟ الشيطان نفسه عليه اللعنة، يقول لك الشيء ده إنسان متعب، يجلس في المنام يوريه حاجات يقرف فيها، يعكن عليه فيها، يوريه أشياء. ولكن التمييز ما بين الرؤيا الحق والصدق كما سأتي في الأحاديث، وما بين تخاليط الشيطان، مش كل واحد يقدر يعملها. فإحنا نقول بصفة عامة، إذا رأيت رؤيا واضحة تسرك فاحمد الله عليها، ولا تقصها إلا على أمين أو محب وعالم، عالم أمين محب، حتى لو عالم ما يحبك ما تقولها ليش، وقد يكون عالما وبينك وبينه مشاكل من طرفك أو من طرفك، وقد يكون عالما لكن ليس أمينا، لسان الفارس كل ما يقعد في مكان يحكي يقول على اللي قال، وقد يكون أمينا وليس عالما، أمين هيسمعها ومش هيقولها لحد، لكن هيحكيها لك بطريقة يحلها لك بحل يجيب لك مشاكل، زي صاحبنا بتاع امبارح، فين بتاع امبارح اللي بيقول انه شاف انه هو بيطوف حوالين الكعبة، موجود معانا، قدرت كده انه راح يسمع واحد خطيب يقول لك اللي يطوف حوالين الكعبة يبقى هيموت. يقول لا يا عم ده مش انت، يعني الطواف الكعبة معروف يعني دايما هو الرموز، مش عايزين ندخل في متاهات التفسير، عشان لست من علماء التفسير ولا احب ان ادخل في مجالات التفسير، بس بنحاول نعرف حاجة عناوين منها كده. الكعبة بيت اعزه الله، فاللي يروح عند الكعبة يبقى فيه عزة بالنسبة له. يعني الكعبة بيت الله، اللي بيزورها بيتقرب الى الله، يبقى معناها اللي بيروح بيتقرب الى الله. لكن في حالة واحدة يقال، انا لما رجعت التأويلات في حالة واحدة يقال ان اللي هيروح للكعبة يبقى هيموت، اذا كان في مرض شديد وشاف نفسه انه راح الكعبة يبقى خلاص هيروح لمين؟ لرب السماوات والارض. اذا كان في مرض شديد، انما انسان عادي يبقى هيتقرب. ده بعضهم قال ده حتى لو انسان له امال في الحياة يريد تحقيقها، عاوز يتجوز، يعني بيفكر في الجواز ومشغول بالجواز، تتحقق مصلحته اذا راى نفسه زار الكعبة. وحتى لو كان كافر وزار الكعبة قد يبشر بالخير، إنما المريض شديد المرض يبقى إذا رأى نفسه عند الكعبة يبقى حاجة تانية. طيب، وتختلف أيضا الرؤية حسب الرائي. فيه واحد راح زار الكعبة في الحج وعمل عمرة مرة واثنين ودائما يشتاق إلى الكعبة فيشوفه في المنام، ده شيء طبيعي، ما تؤولش، خلاص هو بيحب الكعبة فبيراها، وهيأتي في حديث من معنى بهذا المعنى. يعني إذن الرؤية تختلف بحسب الرائي وحسب حاله. فأنت لما تحكيها الأمين لازم يكون أمين عالي ومحب، يعني تحكي الرؤية لأمين وعالم ومحب. ولذلك سيدنا يعقوب قال لولده يوسف إيه؟ لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال لك لأن يعقوب عارف إن إخوات يوسف مش بيحبوه، يغاروا عليه. أخو أخصى صار واحد إخواته هو يوسف، وأبوه بيحبه ويدلله ودائما قاعد على رجليه وقاعد جنبه ويهتم بيه، فهم عندهم غيرة وحق وحسد عليه. فقال لما تحكيش رؤياك لأخوات، وده ماذا يعني مبدأ وقاعدة في الرؤية، لا تقصها إلا على محب أمين عالي. فلما يقول البخاري الرؤيا من الله، يقصد أن الرؤيا التي تسر والتي فيها علامات صحة وصلاح من الله، يقابلها الحلم من الشيطان. الحلم اللي هو أضغاث أحلام، إما حاجات مش واضحة أو حاجات مفزعة أو مفجعة أو مخيفة. نصلي على رسول الله. في الحديث الأول عند البخاري ذكر أحاديث، لأن زي ما قلنا عامل كتاب كامل في صحيح البخاري عن تعبير الرؤى وما ورد فيها من أحاديث. أبو سلمة يقول سمعت أبا قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان. الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان. لكن صحيح مسلم في حديث بيقول، وعم نفسه قاعد ورا العمود يتكلم زي على مزاج، صح صاحبك يا عم اللي هناك، خليها شوي، أجلها شوي، الدرس بياخد نص ساعة، الدرس بياخد نص ساعة، بعدين بنقعد ساعتين بنسيبكم في الجامع، اللي عاوز يتكلم يتكلم بينه وبين أخوه، ولا يصح أن أتكلم في المسجد بكلام خارج، لا عن أمور الدنيا ولا غيبة ولا نميمة ولا حكايات ولا قصص ولا ماتشات ولا كورة ولا مسلسلات. اللهم صل على سيدنا محمد. الإمام مسلم روى هذا الحديث وقال الرؤيا الصالحة، حديث البخاري الرؤيا الصادقة، حديث الإمام مسلم الرؤيا الصالحة، وكلاهما حديث صحيح. والفرق بين الصادقة وبين الصالحة، الصادقة تقع كما هي وقد تكون من كافر، ممكن واحد كافر يشوف رؤيا، ممكن لو ملك مصر لما شاف المنام وقص على يوسف ما كان كافر، وفيه امرأة كانت مشركة رأت رؤيا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يرى الإنسان المشرك والكافر والفاجر رؤيا لكن تتحقق رؤيا. ملك مصر يعني رأى رؤيا فتحققت وفسرها له سيدنا يوسف، وكان مشركا فكانت رؤيا صادقة. من الدرس يقول على رؤيا إيه؟ صالحة، هي صادقة عشان صاحبها مش صالح، إنما الصالح الذي يكثر من الطاعات ويواظب على الوضوء في الكريهات زي ما قال القرطبي في تفسير آيات سورة يوسف، ويكثر خطى إلى الجماعات، يعني أعماله الصالحة كثيرة. فإذا رأى رؤيا صادقة تكون صالحة، يبقى صادقة وصالحة. وقد يرى الإنسان الصالح رؤيا تكون تخليط أضغاث. وبعض العلماء، علماء يعني علماء النفس، قالوا أن الرؤيا قد تتأثر بطريقة النوم، يعني واحد نايم تعبان فنايم زي ما قال لما النوم غلبه نام حط دماغه على حاجة ناسفة على حجر. شيخ محمد إسماعيل، محمد إسماعيل معاذ عليه رحمة الله، لما قلنا في درس قريب كده يعني لما بيشرح الهجرة بيقول في الهجرة يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خارج من بيته، كان برا البيت الكفار قاعدين منتظرين عشان يقتلوا رسول الله، قال فألقى الله عليهم النوم. هو فوق المنبر بيقول الكلام ده عليه رحمة الله، يقول لك النوم لما يجي الواحد إن كان على حجرنا إن كان على لكافنا ننسى من الفضل في الشيء قال يا رحمه الله، ما سمعتهاش؟ لما تنام على حجر عارف لكاف اسأل عليه، ما يوضع على ظهر الحمار يسمى لكاف، وفي اللغة يسمى إكاف. فالإنسان لما يجي له النوم يعمل إيه؟ ينام. لما نام على حجر تلاقي دماغ تعبانة فيشوف نفسه طول المنام إن عمال واحد يخبط في دماغ بيحلم بالإيه؟ بالألم اللي واقش فيه. واحد نام وهو كده الشباك مفتوح في الطراوة في الفجر بعد الفجر نام الشباك مفتوح جات له الشمس فجت على عينه وشوف نار مولعة، هو نام يتهله نار مولعة يصحى لقى الشمس في عين، يبدا تأثير من إيه؟ من المنظر اللي هو شايفه هو نايم. لكن لو نايم في ظلمة ونايم نومة مرتاحة ومتغطي ولا في شتاء ولا بتاع وشاف نار يبقى لها معنى تاني، لأن النار أذى وشر يبقى لها معنى تاني. لكن هنا يبقى إذن قد يتأثر بوضع النوم نفسه أو بما يراه ما يتسلط على عينه من النوم، قد يكون في ضوضاء ودوشة وصداع وهو نايم جنب الشباك اللي هو نايم جنب الشارع زي ما ساعته الواحد يبتلى، واحد سواق عربية لو صوتها مزعج وتنام أشوف في المنام دوشة وخناق ومشاكل أصحى العربية جنب الشباك ضاقت عليه الدنيا ما وقفش غير جنب الشباك، وفي وقت إيه الساعة 2 ولا 3 في الفجر مثلا. قد يتأثر الإنسان بما يسمع وهو نايم، الإنسان وهو نايم ممكن الصوت يوصل إلى أذن يصل إلى أذنه، والشمس لما تكون شد تقع على عينك تقع على عينه ويتأثر بها، والصوت الشديد يتأثر به، أو النوم الفزعة نوم على حجر أو بتاعه أثر شيء متعب، أو نايم وشبعان وكبسها والمعدة مش قادر مش لاقي نفس والرئتين مش عارفين يتحركوا يلقى نفس المخنوق ومش قادر يتحرك وعاوز يقوم مش قادر وهو مليها مال الكرشة قبل ما ينام. دي تأويلات طبية، لما مال الكرشة كبست على نفس ما عرفش يتنفس وهو نايم يقول لك كابوس ماشي كابوس، أو نام وما بيقولش بسم الله بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إليك النشور الدعاء ولا يقول أذكار عند النوم ويشوف يلعب به الملعون. مصر الشيطان يغلبه، وأنا بيصعب علي لما الشيطان يغلب واحد قاعد في الجامعة يعني. يورد الله يهديك، يورد الله يهديك علينا، الله يهديك، الله يهديك على نفسك، الله يهديك على نفسك. الرؤيا عند حديث الإمام مسلم الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث على يساره وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تضره ولا يخبر بها أحدا فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر بها ولا يخبر إلا من يحب. شفت النبي عليه الصلاة والسلام ما سبتش حاجة مفيدة إلا بيقولها، والناس مش عارفة حاجة عن النبي ولا عايز تعرف، قاعد عمال يحكي ولا عارف حاجة عن محمد ولا عايز يعرف حاجة عن محمد. شوف لما الإسلام يتكلم عن المنام وتعمل إيه، المقصود بالكلام ده إيه؟ أنه يجعل المسلم في حالة معنوية مستقرة عالية في جميع أحواله، عشان ما يحضرش إحباط ويأس، يصحى من النوم يشوف حاجة فزع، يبقى متضايق طول النهار، ما يعرفش يشتغل، ما يعرفش يكلم الناس، يروح إن كان تاجر يبيع يتخانق مع واحد، إن كان بياع يتخانق، إن كان بنا يوقع من فوق الحيط، وإن كان معلم مش عارف يعمل إيه، يبقى مشغول بالمنام. فالنبي يقول لا ما تشغلش بالك، النبي يبني النفوس على المعنويات العالية. صلوا عليه. شفت النبي عايز إيه؟ عليه الصلاة والسلام بيبني النفوس، والإسلام جاء ليبني النفوس، الإسلام جاء يبني القلوب والنفوس عشان يربي رجال. ما احنا بالعصر بنقول رجال، خليها للعصر عشان ما تخلطش، يقول اللي اتكلمنا عن الجوامع ده في العصر، عن الرؤى في الظهر. ربنا يفتح علينا عليكم إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث عشان يقوم النفوس ويربي النفوس، لأن الأمم لا تنهض إلا على رجال، والرجال تحتاج إلى نفوس قوية. فبيقول لك يا اللي بتشوف منام ما تشغلش بالك، إن كانت تسرك أحمد الله، وإن كانت تسوءك ما تشغلش بالك، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واطفل عن يسارك ثلاثا وما تكلمش بها واحد، وإن كانت يعني حسنة وتسرك كلم بها إنسان أمين، احكي له واحد أمين، أو ما تحكيهاش وقول الحمد لله رب العالمين. وأنا أفضل الأخيرة دي، أفضل اللي يشوف حاجة حلوة ما يحكيهاش، إلا إذا وجد أمينا عالما محبا. وبنقول إن الأمين له، الأمين له صفات، مش هيقولها لحد، ومش هيكذب عليك، مش هيزود ولا ينقص، وإن كان ما يعرفهاش يقول لك لا أدري. أدي الأمانة، الأمانة في العلم أن يقول لا أدري. والعالم ممكن يقول لك جزء منها يسرك وما يقول ما يكملها لكش، يقول لك أبشر الحاجة الحية الحالة الفرنانية كويس، أنت شفت خضرة حمرة وصفرة وما عرفش إيه، يقول لك أبشر الخضرة شيء طيب، يقول لك يعني كويس، يقول لك أبشر الخضرة شيء طيب. المفترض اللي بيسأل برضه ما يلحش تاني، لأن العلم يقتضي إن أنا ما كملش كله كل حاجة، العلم يقتضي إن أنا ما حكليش كل حاجة. ودايما يمثل بابن سيرين، وابن سيرين أحد رواة البخاري، من التابعين، من رواة حديث البخاري، من سند البخاري الصحيح، وكان من يأول الرؤى. واحد شاف منام ان اسنانه اتقلعت، هو شاب واسنانه تمام، 32 سنه وضرس موجودين، ولا هم كام؟ هم كام؟ عديتهم؟ طبعا عشان قلت انا 32، حد عاد اسنانه؟ ما حدش بيعد اسنانه، امال لبست شيلهم وخلاص؟ الواحد يشيل اسنانه ما يعدهمش، مش عارف عندك كم سنه؟ قال لك السنه تساوي لها 10,000 جنيه على الاقل، قصدي اكثر 20، قال لي 11,000، عندك 32 سنه ضرس ب 4,000، يعني 4,000 جنيه شايلهم وانت ماشي كده عظم ومش حاسس بيهم، وقعدت تعاني وانت صغير، وساعات كان بيطلع لك اسنان ولا لسه جذور الاسنان، العيال الصغار يفضل يقرط في نفسه ويعض في نفسه، يعمل كده وعنده شهرين ثلاثه ويعمل شمال ويمين ومتالم، لكن ما عارفش ان ده مصنع للمستقبل. ده كل ضرس وكل سنه مصنع. عندك 32، واحد راح لابن سيرين، وراح للاول لواحد واحد جاهل زي حالاتي كده، وقال له انا شفت اسنان اتقلع، قال له اهلك كلهم هيموتوا، جميع اهلك هيموتوا. سبحان الله، ما كل واحد اهله هيموتوا طبعا، بس امتى؟ العلم لله. فراح لابن سيرين العالم، لما عجبتش التفسير قال لي هتموت اهلي، انا خلاص اروح لواحد يعرف يقول كلام حلو. فراح لابن سيرين قال له ايه؟ ستكون اخر اهلك موتا، يعني هيموت كلهم اذا قاعد حي بصحه جيده. في فرق بين الاثنين ولا لا؟ هي ده قال لي اهلك هيموتوا، معناها هيموتهم كلهم يقعد. والثاني قال ستكون اخر اهلك موتا، يعني ستمتع بالصحه وربنا يديك العمر وتشوف قرايبك يموتوا وانت قاعد، والمعنى واحد. فعشان عالم قالها بطريقه ما تحزنش اللي قدام، ما يفجعش، ما يعملش صدمه. ممكن يقول لك اهلك كلهم هيموتوا يجي له سكر، يوقع في غيبوبة بيموت أول واحد يبقى مصيبة. وإن لله وإنه رجعون، يعني هو التأويل يحتاج إلى محب أو عالم. فبيقول المعصوم عليه الصلاة والسلام عشان يرفع معنويات الناس يقول لك ما تتأثرش بما ترى، خلي معنوياتك ثابتة، خلي ثقتك في الله واستنادك إلى الله، هذا علاجه، علاج معنوي للحالة النفسية لمن يرى مناما يسوءه، وعلاج لمن يرى شيئا يسره. الرؤية الصالحة من الله، والرؤية السوء من الشيطان. فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا، شاف واحد بيموت، شاف واحد نار، مع أن الموت مش وحش المنام، لكن شاف واحد عز على بيموت يصحى متأثر وحزين، أو يشوف واحد مثلا يعني بيحبه أصابه مكروه فيصحى حزين، فيقول فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره. ينفث النفس معناها النفخ هكذا، قد يكون برزاز أو بغير رزاز، لكن العلماء قالوا فيه نفخ ونفس وتفل وبسط، كلها كلمات متقاربة. النفخ هوى، أوف أوف يطلع هوى، النفس هوى به بقايا رزاز من اللعاب من الريق، يعني بحيث انك لو بتنفخ في مرآه اقعد ساكت ساعة، خليك هنا، لو انت معك قدام المرايه وقلت هتلاقي فيها يظهر عليها ايه ذرات كده رزاز زي المي، ده اسمه نفس. والتفل فيه جزء من الرقيق من الريق، انت متعمد تطلع جزء من ايه من ريقك، والبسط معروف بتطلع كل الريق اللي فوق اللي في فمك، كل اللي في فمك بتطلع بره. فهنا فلينفث بمعنى ينفخ ثلاثا نفخا فيه قد يخرج معه شيء من الريق عن شماله، ليه؟ احتقارا للشيطان، وشاف شيء زعله، والشيطان عليه لعائن الله يحب يحزن المؤمن، يحب يزعل المؤمن، يحب يخليه يصيبه الكآبة، يخليه يعمل إحباط نفسي، فلما تدخل عليه وتحتقره يضعف أمامك ما يعملكش حاجة، لا يوسوس لك بسوء. إنما لو أنت استسلمت وقلت ده نهار إيه ده، إيه يا ساتر يا رب، إيه ده إيه ده اللي بيحصل ده، وزعلت وطلعت كئيب ورحت الشغل متضايق، وطلعت طلعت السجالة وأنت متضايق، ولا بيشتغل محارة ومتضايق، ولا ركب عربية على رايح أسود وهو تعبان ومتألم ومشغول بالمنام، ما الشيطان هيوسوس لي يقول لك خلي بالك هترجع من السفر تلاقي مشاكل، هتروح وأنت مسافر هتقابل مشاكل، هيقابلك المرور، هياخد منك عصير، يفضل يلخبطنا في الحاجات اللي شافها في المنام يخلي يحصل له اكتئاب طول النهار، ولا ياكل ولا ينام، وما نمشي ممكن توقع تعمل حادث. شوف الشيطان بيعمل ايه. لكن النبي المعصوم عليه الصلاه والسلام يقول لك سد الطريق على الملعون، تدخل يسارا ثلاث مرات تحتقره، ثم تستعيذ بالله من ايه؟ من الشيطان الرجيم. طيب وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره، يبقى حتى إن كان الرؤية فيها حاجة مش هتضرها أبدا بإذن الله. ولا يخبر بها أحدا، فلما أنت شفت حاجة بتخيف ولا تزعل ولا تحزن ما تحكيهاش لحد، لا تحكيها لأحد، لأن تحكيها معناها تأثرت بيها، مش قادر تمسك نفسك. ما أقول لك السر حامي، السر إيه حامي، يعني يبقى قد جواه كلمة كده عايز يقولها، كاف المنام عايز يحكي بالعافية، صدق ما يلقى واحد يقول شفته شفته شفته، لا ما تقولهاش لحد، لأن لو قلتها بقت أثرت بيها، والشيطان تسلط عليك في منامك عشان تتأثر عشان تحكي، لا اقطع عليه الطريق، أنت مش متأثر خالص ولا عن الملعون. ولا يخبر بها أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر، ولا يخبر إلا من يحب. فيه حديث ثاني فلا يخبر إلا حبيبا أو لبيبا، لبيب يعني ذكي يفهم كويس. طيب في حديث آخر رواه الترمذي رؤيا المؤمن جزء من 40 جزءا أو 46 جزءا من النبوة، وهي على رجل على رجل على رجل على رجل طائر ما لم يتحدث بها فإذا تحدث بها سقطت. قال وأحسبه قال ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا. ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا. لبيب واحد يفهم كويس أو حبيب بيحب يحب للخير يعني. الجزء الأول ده على الشرح رؤيا المؤمن جزء من 40 جزء من النبوة أو من 46 جزء من النبوة يحتاج إلى شرح. لكن عشان مؤمن صادق الإيمان يعمل العمل الصالح قلبه صاف ونقي وتقي ونفسه سوية فيرى الرؤيا فتبقى بشرى من الله يعني حقيقة ربنا بيخبره بها ويطلعه عليها كما أن الله يطلع أنبياءه على أسرار وأعلى وعلوم فيطلع عباده الصالحين المؤمنين على أسرار وعلوم. فهي جزء من 46 وحديث الترمذي من 40 جزءا من النبوة أنها صادقة وإخبار من الله سبحانه وتعالى عن حقيقة واقعة مفيدة. فللحديث بقية إن كان في الأجل بقية. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، واطعمنا طيبا، وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، أن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم توفنا غير مفتونين. نسألك ربنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللي يعرف الإخوة اللي بيتكلم يا إخواننا يعني ربما يشكو ويحكي بعد كده، احنا بندعوه لمجلس نقول له يعني خليك معنا، بندعوه للخير، فإن لم يكن يقبل على الخير ما لا يسيء للجالسين في مجلس الخير. يعني هو مش عايز يجي ماشي خلي براح، بس ما يشوش على الناس. يعني لو شوش على الناس يبقى استجابة للشيطان بيقول له يعني خلي الناس دول ما يفهموش حاجة. فعلى الأقل يقعد ساكت كده، وإن كان بعيد صح يمكن ما لو قعد ساكت بعد شوية يقبل على مجلس العلم، بعد شوية يسمع العلم، بعد كده ممكن يحفظ العلم، فممكن يبقى عالم. إنما الشيطان عاوز يبعد على المجلس، فاللي يعرفه ربما يشكو له نقول له احنا بندعوك عشان تبقى معانا. يعني لما يكون فيه وليمة في المغرب يسموها مائدة الرحمن، لو واحد عمل في السوق وليمة اللي في السوق مش هيروح، يقول لك افطر هنا وخليني قاعد هنا وخلاص. طب اشمعنى مجلس العلم؟ ما هو وليمة بس فيها غذاء القلب والروح. نسأل الله توفيق الهداية. يعني الورد الجديد محصل تحت يا عم.